وقال هاهنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر. ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما أقسم اليهودي قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين، يعني أن المسلم حمي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنك تقول اصطفى موسى على محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء، يعني كأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في ظاهره يتعارض مع خبر الله عز وجل في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال الحافظ ابن كثير فالجواب من وجوه، أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم بالتفضيل وفي هذا نظر. الثاني، الوجه الثاني من وجوه الجمع، أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم من باب الهضم والتواضع. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل الحال التي تحاكموا فيها عند التحاجج والتشاجر. الوجه الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم القياد والتسليم له والإيمان به. نحن نجد أن الثالث والرابع والخامس تتفق وهي الراجحة، أنه ينهى عن التفضيل على سبيل الفخر وعلى سبيل الاستعلاء والاستطالة، لأن أهل الحق لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فمن باب الفخر والاستطالة لا ينبغي، لكن من باب الإخبار عن الحقيقة فيخبر بالحق ويخبر بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفضيل أو هذا الإخبار بالدرجات وبالتفاضل ليس بمجرد الرأي وبمجرد العصبية والقومية، وإنما هو يعني بالوحي بما أخبر الله به سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي فضل بعض خلقه على بعض وفضل بعض الأنبياء على بعض هو الله سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأنبياء وجعل بعضهم أفضل من بعض، وكلامه سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى أيضا تتفاضل. فآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي أفضل آية في القرآن وأعظم آية في القرآن، فهذا أمر واقع، لكن لا يستغل على سبيل العصبية أو على سبيل التفاخر أو يستغل من أجل الاستطالة والاعتداء. ولذا لما حصل بين المهاجرين والأنصار، حصل بينهم بعض سوء تفاهم في حادثة أن واحدا من أحد القبيلين سكع الآخر فغضب فنادى يا للمهاجرين، والثاني نادى يا للأنصار، فتنادوا، مع أن الهجرة وصف اكتسبوه بالإسلام ووصف يمدحون عليه، وكذلك النصرة اكتسبوا هذا الوصف بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وصف يمدحون عليه، لكن لما تنادوا بهذه الأوصاف المحمودة على سبيل الحمية وعلى سبيل استجاشة العواطف للاعتداء والبغي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. يعني لا يتداعى بمثل هذا، وإن كانت ألقابا محمودة وإن كانت اكتسبت يعني على سبيل المندوب والمشروع، فلا ينبغي أن تستغل وتجعل وسيلة للمقاتلة والتشاجر. وقوله: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، يعني ليس إلها وليس ابن الله، بل هو عبد لله لا يعبد، ورسوله رسول من الله تعالى إلى بني إسرائيل، أتاهم بالإنجيل ومبشرا بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام، جبريل يوصف بأنه روح القدس. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، رغم ذلك، رغم مجيء البينات إليهم، البينات الواضحات التي لا يختلف عليها مريد من أراد الحق، لا يختلف عليها اثنان يريدان الحق ويريدان البيان والوضوح، مع ذلك حصل الاختلاف بين من جاءتهم البينات، لأن بعضهم يريد الحق وبعضهم لا يريد الحق، فبسبب فساد الإرادة حصل الاقتتال. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني المسألة ليست بسبب خفاء الحجة ولا بسبب خفاء الدليل والبينة، وإنما الاقتتال حصل بسبب الهوى، بسبب فساد الإرادة من بعضهم، وبسبب صلاح الإرادة من بعضهم، لأن لو كانت الإرادة كلها فاسدة لكانوا في الكفر سواء أو لكانوا في الفساد سواء. والفساد من طبيعته أنه يهلك بعضه بعضا، ولهذا لا تجد أصحاب الأهواء لا تجد اثنان متفقان على قلب واحد، حتى وإن كان يجمعهم وصف البدعة التي افترقوا بها. إذا حققت الأمر وجدت أن هذه الفرق التي فارقت السنة بسبب الأهواء هي في حد ذاتها تحمل معول فرقتها، لا تجد اثنين من هذه الفرقة على قلب واحد، بل يجمعهم الهوى ويفرقهم، يجتمعون على الهوى ما دامت أهواؤهم قد اتفقت، ولكن تفترق بهم الأهواء إذا نالت المسألة أشخاصهم. قال: ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قوله من كفر هنا يشعر بالكفر، وهو الجحود، جحود الحق بعد معرفته. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره. وقضاء الله وقدره منوط بحكمته سبحانه وتعالى، بمشيئته الحكيمة. ولهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد، سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاءه كان ولو لم يشأه العبيد، ولو لم يشأه الخلق، وما لم يشأ لم يكن ولو شاءه الخلق ولو شاءه الناس. ولكن الله يفعل ما يريد، هذه الجملة ولكن الله يفعل ما يريد فعال لما يريد، هذه هي مفرق الطرق بين عقيدة الفلاسفة وبين عقيدة المسلمين. فالمسلم يعتقد في ربه أنه فعال لما يريد وأنه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، والفيلسوف يعتقد في ربه أنه علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ومن هنا قالوا بقدم العالم، قالوا هو علة الخلق وهو علة تامة موجبة يلزمها معلولها، إذن الخلق وجد معه فالعالم قديم. ومن هنا كفروا بالله عز وجل. ومن يبحث في مسائل الإيمان ويعتبر العلة دليل ويصف الله بأنه علة فقد ضل، فالله جل وعلا فعال لما يريد، هذا هو الاعتقاد البديل من اعتقاد الفلاسفة، لأنهم يقولون كل شيء له سبب وكل شيء له سبب وكل وتنتهي إلى سبب أخير، وهذا السبب الأخير سبب تام موجب بحيث يلزمه معلوله. هذه عقيدة الكفر وعقيدة الفلاسفة والعياذ بالله، وتأثر بها من تأثر من المسلمين، لولا هذا التأثر ما بحثت هذه المسألة. لكن المسلم الذي يشرح الله صدره يعتقد في ربه أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ويتخلص من لوثة الفلاسفة والمناطقة ومن لوثة مبحث العلة، العلة بالاصطلاح الفلسفي وليست بالمصطلح الفقهي. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير،

التي تحاكم فيها عند التحاجم والتشاجر. الرابع: لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية. الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. وقوله: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم. وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد. هنا قال المختصر لعله كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر، يعني أن الله كلم آدم، يعني آدم مكلم، ذكر قال في الحاشية مضى، وهذا هو الحديث يعني فيما مضى. قال نعم، روى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا كلمه الله قبلا. فقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. قال: ذكره السيوطي في الدر المنثور، ونسبه للطبراني وأبي الشيخ في العظمة وابن مردوي، وذكره الهيثم في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الأوسط وأحمد بنحوه في حديث طويل وفيه المسعودي، وقد اختلط. والظاهر أن لفظ الطبراني مثل لفظ ابن مردويه الذي هنا، ولم يكشف لنا الهيثم عن إسناده. أما رواية أحمد فذاك حديث آخر طويل في المسند، وذكر الجزء والصفحة عن أبي ذر وفيه: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. وهذا المطول ذكره الهيثمي في الزوائد ونسبه لأحمد وعله باختلاط المسعودي، وهذا تعليل غير جيد، فإن أحمد رواه أولا عن وكيع عن المسعودي، ثم رواه ثانيا عن يزيد بن هارون عن المسعودي، والمسعودي ثقة، ولكنه تغير قبل موته بسنة أو سنتين. وقد صرح أحمد كما في التهذيب بأن سماع وكيع منه قديم، يعني قبل تغيره. حديث صحيح، وآدم نبي ورسول، ولكن لا معارضة بين ما ورد من أن نوح أول الرسل، لأن نوح عليه السلام أول الرسل إلى مخالفين، إلى من خالف، وأما آدم فهو رسول إلى زوجه وذريته، وهم على غير خلاف، كانوا على التوحيد، ومضى لهم 10 قرون حتى اختلفوا وحصل الشرك، حدث الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا وهو أول الرسل بهذا الاعتبار، أول الرسل يرسله الله إلى قوم مخالفين. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة، أي لا يباع أحد من نفسه، ولا يفادى بمال ولو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا صداقة ولا نسابة، نعم، بل ما قدم من عمل صالح هو الذي ينفعه الله به. نعم، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. لأنه ما أحد يسلم من أن يظلم نفسه أو يظلم، ما أحد يسلم من الظلم، ولهذا هذا من لطف الله عز وجل أنه ليس كل ظالم كافرا. فالحمد لله أنه قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. فلا شك هذا من فقه عبد العطاء بن دينار رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.